أطهركم تطهيرا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكم والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا